السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وتوفيقا، وأن يتقبل الله تعالى منا ومنكم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، خلال الأيام القادمة نستقبل أياما مباركات قال فيها سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لهذه العشر المباركات فضلا على غيرها من جميع الأيام. ربنا جل وعلا أيها الأحبة الكرام لما خلق الخلق سبحانه وتعالى فضل ما يشاء على ما يشاء، فقال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله تعالى الليالي واختار ليلة القدر لتكون أفضلها، خلق الله تعالى الأشهر واختار شهر رمضان ليكون أفضلها، خلق الله تعالى البشر واختار الأنبياء ليكونوا هم أفضلهم، خلق الله تعالى الأيام واختار ربنا جل وعلا العشر الأول من شهر ذي الحجة لتكون هي أفضلها، واختار الله تعالى أيضا من بينها الشهر اليوم العاشر منها ليكون هو أفضلها. ذكر كثير من الشراح أن السبب في أن هذه العشر من ذي الحجة هي أفضل الأيام في السنة كلها، قالوا لأنه يجتمع فيها من الطاعات ما لا يجتمع في غيرها، فيجتمع فيها طاعة الصيام من أراد أن يصومها كلها أو أن يصوم شيئا منها، ويجتمع فيها طاعة الصدقة، ويجتمع فيها طاعة الصلاة، فإنك تصلي الفرائض وتصلي النوافل أيضا إن شئت، ويجتمع فيها أيضا طاعة الحج، فإن الناس في اليوم الثامن منها ينزلون في منى، ثم في اليوم التاسع منها من هذه العشر من أول عشرة أيام من شهر ذي الحجة، في اليوم التاسع منها يكونون في عرفة، ثم في اليوم العاشر منها يرمون الجمرات ويبيتون قبله في مزدلفة ويحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم. فيعني في هذه العشر يتحقق أركان الإسلام الخمسة كلها: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إلى بيت الله الحرام. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام العام. لو جاء إنسان وقال: طيب رمضان أنا أصوم فيه صوم فريضة، وأنا أيضا أستطيع أن أتصدق فيه، وأنا أيضا أستطيع أن أصلي فيه، نقول: نعم، لكن لا تستطيع أن تحج في شهر رمضان، تستطيع أن تعتمر لكن لا تستطيع أن تحج، والحج هو يعني الركن الخامس من أركان الإسلام. فدل هذه والأفاضل على أن هذه الأيام العشر لها فضلها. يسن الإنسان أن يكثر فيها من التكبير منذ أن تدخل العشر، يسن الإنسان أن يكثر من قوله: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يسن له أن يكثر من ذلك، وكذلك يسن له أن يصوم يعني ما تيسر منها، أن يكثر من قراءة القرآن، أن يتصدق، أن إذا كان الإنسان سوف يضحي فإنه لا يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. إذا كنت سوف تضحي فلا تأخذ منذ أن تدخل العشر، لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيئا، إلا الذي سوف يحج، وسوف يحج متمتعا أو قارنا، بمعنى أنه سوف يذبح هديا في مكة، فإنه يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره، وذلك لأنه سيذبح هديا في مكة ولن يضحي، وبالتالي هو ليس عليه أضحية. الإنسان الذي يوكل أحدا في الأضحية، يعني بمعنى أنا مثلا أنا سأسافر إلى مثلا منطقة في الخارج، وقلت لولدي: يا ولدي، هذه مثلا 1000 درهم، اشتري بها أضحية وأضحي اذبحها في بيتكم عن أهل البيت، فأنا الذي يلزمني أن أمسك عن شعري وأظفاري وليس الوكيل عني. أما لو كان الإنسان يذبح أضحية عن متوفى، لو أنني مثلا عند وفاتي قلت: يا ولدي، خذ هذه مثلا هذه 100,000 ريال، ضحي عني في كل سنة أضحية مثلا، ومت، فولدي الآن هو الوكيل لكن الموكل مات، فإنه إذا كان سيذبح عن ميت فإنه أيضا الوكيل يلزمه أن يمسك عن شعره وأظفاره. إذا لو سأل إنسان وقال متى يلزم الوكيل أن يمسك عن شعره وأظفاره ومتى لا يلزم، نقول إذا كان الموكل حيا فلا يلزمه أن يمسك بل يمسك الموكل نفسه، أما إذا كان الموكل ميتا فإن الموكل هو الذي يمسك. إن شاء الله تكون رسالة يعني وصلت بأسلوب مناسب. بسم الله. أحمد تفضل. السلام عليكم شيخنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة؟ إن شاء الله تكون بخير وتمام. مرحبا بك يا أحمد، الله يحييك. يا مرحبا. الله يحييك. الله يحفظك. الله يحفظك. عندي استفسار وسؤال بسيط، إن شاء الله تكون ترد يعني عليه. أنا أعجبتني امرأة ولها أخلاق عالية، في وقت حقيقة أصبحت الأخلاق نادرة. ومن عائلة معروفة وضعت طابع عشائري، وحقيقة بدأت أتعلق بها وأحببتها، ولكن عندما طرحت الموضوع على أهلي كان الرفض من الوالدة، لأنه يعني ماذا تقول للناس، كان رفضها أنه ماذا تقول للناس، مع أنه هي مع العلم أنه هي أرملة ولها يتيم ولد واحد. أنت لم تتزوج من قبل؟ لم أتزوج من قبل. إيه، فأمك تقول كيف نقول للناس إن ولدنا أول مرة يتزوج وأخذ أرملة؟ نعم نعم، تقولي كيف إنه والناس شلون نحن شو نقول للناس؟ فيعني الموضوع منو موضوع إنه هي أكبر أو أصغر، هي طبعاً بعمري ومثقفة وموظفة وأنا أيضاً موظف، ونستطيع أن نعيش حياتنا برف يعني مثل ما نقول. ونستطيع أن نعيش بوحدنا، فيعني بس مجرد أنه العذر الوالدة أنه تقول لي ماذا نقول للناس، لا ليس لها عذر آخر. هل أصبحت يعني تربية اليتيم عيب أو حرام؟ فأنا استفسار منك، يعني طرحت الموضوع على بعض من عائلتي من خالتي وأعمامي. نعم. يعني هل ممكن أنه أروح أخطبها بدون أن تحضر والدتي؟ هو طبعا أحمد كم عمرك عفوا؟ نعم، كم عمرك الآن؟ 31. طيب أنا نصيحتي لك أحمد، طبعا نعم، زواجك أنت بغير موافقة أمك هو زواج صحيح، يعني ليس زواجا نعم باطلا، لكن أنا الذي أنصحك به ألا تتزوج فتاة إلا وأمك راضية بذلك. أنت يا ابني يا أخي أحمد، أنت ليست هي سيارة بتشتريها وإذا لم تعجبك بعتسة ثم تنزعه، لا، هذا زواج وفيه يعني اتصال قلبي ومشاعري، وهي تدخل رحما الآن عندكم، وهذه أمك يا جدة أولادك في المستقبل، وأخواتك أيضا هن عمات إلى آخره، أن تدخلها في العائلة. فأنا أرغب في أن لا يدخل في العائلة أحد إلا وأمك راضية به. أنت حاول تقنع أمك بشتى السبل، وقل أنا سأكفل هذا اليتيم، وأيضا أنا لأجر كفالته وأنا مرتاح إليها، وربما يا أمي أن الله يفتح لي أبواب الرزق بسببها. وحاول أن تعلق أمك بأشياء يعني في الغيب حسنة من ربنا سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه، وإن شاء الله أسأل الله أن تقتنع. إذا ما اقتنعت أمك فأنا حقيقة لا أنصحك أن تأخذها، هي أسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا خيرا، وأن يرزقك أنت أيضا زوجة صالحة خيرة. الله يحفظك. أبو راشد. السلام عليك شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مرحبا يا أبو راشد، الله يحييك. شيخ محمد، أنا عندي منزل في الولايات المتحدة الأمريكية. أي. وأقضي معظم أشهر السنة في أمريكا. أي. والعام أو السنة اللي فاتت كانت فترة موسم الكريسماس، واللي هي الأيام يعني القديسة أو بالنسبة للإخوان الأمريكان. أي. جيراني حقيقة، على الرغم أني مسلم وأنا في وسط 150 بيت وكلهم أمريكان محتضنيننا بفضل من رب العالمين، وبنينا معهم علاقة جيدة، ما أخذين في عين الاعتبار إحنا لدينا مسؤولية أن نمثل الإسلام والمسلمين بأفضل وجه. جميل. فلما أتى الموسم طلبوا مني أو عرضوا علي أن أشاركهم بتزيين المنزل بالإنارة أيام الكريسماس. أيه. فأنا حقيقة زينت في أيام الكريسماس المنزل أسوة بالمنازل اللي جنبي بنية طيبة أن أريهم أن الإسلام يعني متفتح للأديان الأخرى وكذا. فأتمنى أن هذا إن شاء الله ما في أي خلاف. طبعا أنت تقصد كريسمس اللي هو عيد رأس السنة، ليس عيد ميلاد المسيح عليه السلام. لا، هو عيد ميلاد المسيح وليس عيد رأس السنة. فبحسن النية يعني 3 سنوات وهم معانا، وإحنا يعني الحمد لله احتضنونا رغم أننا مسلمين، ونشاركهم ونعلمهم آداب الإسلام والصلاة وكذا. فلما طلبوا حسيت أنه واجب علي أوريهم أن أنا مسلم متفتح للأديان الأخرى مع الحفاظ مع ديني. فظللت يعني أقول يا ترى ما هي الفتوى في هذا الموضوع. هو الإشكال يا أبو راشد أن احتفالهم بعيد ميلاد المسيح معناها الاحتفال بعيد ميلاد ابن الله، والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولده، فهم يبنون هذا الاحتفال على الاحتفال أصلا بأمر يعني باطل، أمر شركي، أن الله تعالى اتخذ عيسى ولدا. فلو قلت لي مثلا إنه احتفال بتحرير أرض معينة، احتفال بكذا، ممكن يعني نبحث لك عن مخرج، لكن إذا كانت احتفالات وطنية وغيره، لكن إذا كان احتفال ديني فالأصل أنه لا يجوز الاحتفال بمثل هذه المسائل. ولو قالوا لك مثلا إحنا عندنا يوم كلنا نأكل فيه مثلا عفوا خنزير، تعال كل معنا، فما يجوز تقول والله من باب أن أريهم أن الإسلام يعني يقبل الجميع وكذا أنا سأكل، حتى لو كانت النية صالحة يكون العمل نفسه لا يجوز. فأنا رأيي أبو راشد أنه إذا وقع لك مثل هذا في مرة أخرى، أن إذا جاء يعني نفس العيد كريسمس قبله بيوم يومين، تأخذ أولادك تذهبون تتمشون يوم يومين ثم تعودون بعد العيد، حتى تخرج من يعني حرج التهنئة به أو تزيين بيتك أو أن يطالبوك أن تفعل ما يفعلون. صحيح هم أخلاقهم حسنة في كثير من الأحيان، يتقبلون الآخر، وأنا أدعوك إلى يعني معاملتهم معاملة طيبة، اعزمهم في بيتك، إذا ذهبت إليهم أعطهم هدايا، يعني جالسهم تلطف معهم، ابتسم في وجوههم، بين لهم سماحة الإسلام ولطف الإسلام وكرم المسلمين، هذا كله أمر حسن، حتى لو تدعوهم يزورونك في يعني حتى في بلدك الأصلي. إنما تبقى المظاهر الدينية التي يحتفلون بها تبقى أنها مظاهر دين، لا يجوز أن نشاركهم في الاحتفال بمظاهر الدين، هذا الذي فيه الحرج. وأسأل الله أن يدلنا وإياك على الخير يا أبو راشد. أم مسعود، أم مسعود تفضلي. طيب فرصة نأخذ لنا تويتر الشباب شوي. طيب يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان دخلت عليه العشر وهو يريد أن يأخذ من شعره في العمرة، هل هذا جائز؟ نعم، هذه مسألة نسأل عنها كثير. إذا كان الإنسان سوف يعتمر خلال أيام العشر من ذي الحجة، سواء يعتمر لأجل الحج أو يعتمر من غير الحج، فإنه يجوز أن يقصر من شعره، أو سواء كان رجلا أو امرأة، أو أن يحلق، لأنه يفعل ذلك نسكا لا ترفها، لا يفعله تزينا وتخفيفا عن نفسه، إنما يفعله تعبدا، فهذا جائز. أما الإنسان اللي مثلا سيقص من شعره أو من أظفاره بغير حج ولا عمرة خلال هذه العشر فلا يجوز إذا كان يلزمه الأضحية. أسأل الله التوفيق، وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد تفضل يا أحمد. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أحمد. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتني فيه، الله يجزيك خير. أسأل الله يجعلني وإياك وكل إخواننا وأخواتنا من أحبابه. بارك الله فيك يا شيخ. نبي نسألك، أنا عندي جدتي توفت يوم 15 رمضان. أي اخفض التلفزيون يا أحمد. حاضر يا شيخ. بارك الله فيك. فالوالدة تبي تصيم عليها 15 يوم هذين. هي توفيت في 15 من رمضان إن شاء الله. كانت مريضة. كانت مريضة أيوة. أي نعم. وماتت في أثناء رمضان. بالضبط. طيب، إما أن تتصدق عنها عن هذه 15 يوما، أو أن تقضوا عنها إذا شئتم. يجوز القضاء يعني. يجوز القضاء عنها، أو أن تطعم عن كل يوم مسكينا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحييك يا أحمد. وادعي لأهل ليبيا يا شيخ. أبشر أهل ليبيا، أهلي وأحبابي، أبشر. الله يحفظك. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك يا عبد الله، الله يكرمك. والله أبي الشرف إني أكلمك أسلم عليك في مكان، الحمد لله حصل لي شيخ. تسلم تسلم، الله يعافيك، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أنا ما عندي سؤال، بس والله العظيم من حبي لك حاولت من ساعة تصل، يعني من صار لي يمكن شهر اتصل برنامج كل يوم لقيت لي. الله انت احفظه يا رب، الله يكرمك ويجزيك. حضرين شيخ شيء، انت سبق فر برنامج قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الخمر والشكل، فصارت شبهات في الموضوع، فاحب انك تبين لان الشيعة الله يسلمك قام ينشر موضوعاتك وكذا. احسنت، ابشر يا عبد الله، ابشر ابشر. انا قد تكلمت طبعا عن هذا مرارا ووضحته، ومشكلة بعض الناس أحيانا مثل الذي يقرأ قول الله تعالى فويل للمصلين ويسكت، فيقول الناس كيف ويل للمصلين إذا نحن نصلي معنا حرام الصلاة، أو يقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويسكت، يعني لا تقرأ يعني ما نصلي، فيقطع ما بعدها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان هناك تكلمت مرة عن مسألة طهارة العطورات البخاخ هذا التي تحتوي على الكحول أو عدم طهارتها ونحو ذلك، فصلت الموضوع، فبعض الناس ركب بعض الكلام على بعض ونحوه، وأسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الخير والهدى. تعطونا اللي بعده يا شباب. فلاح تفضل. فلاح، طيب فلاح معنا يا شباب ولا تويتر؟ طيب طيب، عشان بس أهل تويتر ما يقولون تعلن بعدين ما تقرأ أسئلتنا. يقول يا شيخ أنا أريد أن أحج لكن علي دين، يقول لكن علي دين، هل طبعا الأولى ذكرت مرارا أن صاحب الدين أن يسدد دينه وأن لا يحج، خاصة إذا كان الحج مكلفا، يعني لو واحد عليه دين 100,000 وحجك سيكلف 5,000، ادفع هذه 5,000 لمن يطلبك المال وأجل الحج حتى تستطيع عليه سبيلا. يقول فضيلة الشيخ أنا عندي زوجتان كل واحدة في مدينة، هل يكفيهما أضحية واحدة؟ نعم يكفيهما، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ضحى عن بيوته كلها بأضحية واحدة، عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام، والثاني عن من لم يضحي من أمته، فهذا جائز لا بأس إذا كان الإنسان هو المنفق عليهم. يقول أيضا هذا عن الأضحية، جيد خلنا نجيبها. يعقوب، عطنا يعقوب. نعم يعقوب. ألو يا شيخ. مرحبا يعقوب، حبك في الله، الله يجزيك يا رحبك، الله يحبتني فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ أبشرك أني بنعمة الحمد لله. الحمد لله يا رب. ألو، تفضل أسمعك يعقوب. طيب يقول نعم في الأضحية، يقول أنا أسكن وأنا وأخي في بيت واحد. عدنان تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. مرحبا يا عدنان. الله يحفظك شيخ. الله يجزيك خير. عندي سؤال شيخ. تفضل. بالنسبة نحن نشتري بضايع من الكارفور والبعض الأماكن. أي. يقول لنا قيمة البضاعة 200 أو 300 درهم. أي. تدفع 120 درهم زيادة ضمان سنة أو سنتين. أي. فشو حكم الانتفاع زيادة؟ هذا جائز لا بأس به. أيوة جائز. أهم شيء لا يقولون إذا قالوا ادفع زيادة 100 وادخل في السحب ولا ادخل في كذا، هذا اللي فيه نوع من القمار، أما هذا فلا بأس فيه. بارك الله فيك. يقول إذا كان اثنان يسكنان في بيت واحد فهل عليهما أضحيتان أم أضحية واحدة؟ إذا كان يعني البيت واحدا و يعني المقاضي واحدة، بمعنى أنهم يعني يشترون عادة طعامهم مع بعض ومصروفهم مع بعض ويشترون الخضروات مع بعض وكذا، مصاريفهم واحدة، ليس كل واحد مستقل لوحده بمصروفه، فعليهم أضحية واحدة فقط، لأن الأضحية تجب على البيت ليست على الشخص نفسه. تعطيني اللي بعده ولا؟ طيب يقول نعم أنا بجارة العادة أن يضحي عني وعن إخواني، والآن تزوجت في بيت، هل علي أضحية؟ نعم إذا كنت أنت داخل سابقا مع أبيك لكنك الآن خلاص تزوجت وأصبح لك بيت مستقل، فإن عليك أضحية بنفسك طبعا. وكما ذكرت أيها الأفاضل، يعني بعض الناس ربما يشق عليه أن يضحي بسبب غلاء الأضاحي، فهي سنة تبقى أنها سنة، صحيح أنها سنة مؤكدة لها قدرها في الشريعة، لكن كذلك لا يجب على الإنسان أن يعني يشق على نفسه فيما يتعلق ببذلها، بذل هذه الأضحية. مدام ينتظر عطونا إياها. عبير تفضلي. يا عبير السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شرفني أن أتكلم معك يا شيخ. الله يجزيك خير. الله يسلمك. أنا بس أنا عندي يعني طلب. هو يعني أنا متزوجة من يعني أخ مسلم من السويد. إيه. وللأسف يعني هو أسلم زاد له زي 8 سنوات. إيه. وال يعني في صورة سلبية للمجتمع الإسلامي في شمال السويد، يعني في المنطقة اللي هو عايش فيها، اسمها أوميو. اسمها أوميو. أها. فيعني ما أدري إذا في إمكانية مثلاً يكون سيادتك يعني محاضرات في المنطقة هذه، أو تحاول تتواصل بالمجتمع الإسلامي هناك. أنت الآن سكنت معه هناك ولا أنت في مصر؟ لا أنا في مصر، وإن شاء الله يعني في خلال شهور راح أكون هناك. بس أنا حاسة إن هو على يعني بحث كثير في الإسلام، وبعدين وصل لإنه أسلم يعني 8 سنوات قبل ما نتقابل يعني. بس للأسف اللي حسيت شوية محبط من المسلمين اللي حاولوا، لأنه للأسف جايين من بلاد مثلا زي نعم بلاد متعددة، يعني عرب وسكنوا عنده كمان وأفغان و يعني ربما ما في سماحة يعني. ما أعطوا يعني صورة طيبة. طيب أنا أرى أختي في الوقف الإسلامي الإسكندنافي، هذا لهم موقع على الإنترنت ولهم نشاط جيد يقوم عليه بعض الإخوة أنا أعرفهم، وهم يعملون بالدعوة في إسكندنافيا كلها، في السويد والدنمارك النرويج فنلندا، ولهم نشاط لا بأس به. وأيضا هناك مدن قريبة منكم فيها عدد من المسلمين مثل أوربرو وغوتنبرغ وعدد من الأماكن القريبة منكم، يمكن أن يكون في اتصال بالدعاة الموجودين فيها. أنا أرغب حقيقة في زيارة كل بلد أدعى إليه، لكن الوقت يضيق عن ذلك، فربما لو حصل بينك وبينهم ترى مراسلات أو في الإنترنت عملتي بحث بإذن الله تعالى. لكن أحرصي أنت يا أختي أيضا أن يعني أن تكوني المرأة الصالحة المسلمة التي يعني تصور الإسلام تصورا جيدا. إذا ذهبت إلى هناك أنت انشطي بنفسك، انشطي اعملي للنساء درس في القرآن، اكسبي جيرانك بالأخلاق الحسنة ولطفك وهداياك ونحو ذلك، وبإذن الله يعني أنت تكوني بإذن الله الداعية في هذه المنطقة. محمد تفضل. هلا والله الشيخ. مرحبا محمد، حياك الله. يا أخبارك طويل العمر. يا مرحب، الله يحييك. والله العون أحبك كلها طويل العمر. الله انت حبه يا ربي، الله يكرمك ويجزيك خير. بس حبينا نسلم عليك. تسلم تسلم، الله يحفظك يا محمد، بارك يا الله. يلا بقبه. الله يحفظك، تسلم. فاطمة تفضلي. فاطمة. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فاطمة، تفضلي. يا شيخ أنا ممكن رقمك الخاص؟ خلاص أبشر يا فاطمة، إذا في سؤال أعطيني الآن ورقمي الخاص يعطونك يا الإخوان إن شاء الله. ما عاوزة أسأل عن موجبات التوبة. موجبات التوبة. أيوة. نعم، إذا كان الإنسان أراد أن يتوب فلا بد أولا أن يكون مخلصا لله تعالى في توبته، معظما لله، أن يقلع عن الذنب. إنسان أراد يتوب فرضا من السرقة، نقول خلاص إذا نوقف سرقة خلاص يقلع عن الذنب. الأمر الثالث أن يندم على ما فات، ما ليس كلما تذكر أنه كان يشرب الخمر لمدة 10 سنوات يقول والله أنا زين أنا استمتعت بحياتي 10 سنوات بالخمر، لا، بل يندم على أنه بقي 10 سنوات يعصي الله. أيضا أن يعزم على عدم العودة إلى هذا، يعزم ألا يعود إلى الذنب بعد ذلك. وأيضا إذا كان هناك حقوق للناس عليه أن يعيدها. إنسان تاب من السرقة، نقول طيب أنت عندك هذا الآيباد مسروق، عندك هذا الهاتف مسروق، عندك كذا هذا مسروق، أعد كل ما سرقته إلى أصحابه إذا كنت تعرفهم، إذا كنت لا تعرفهم فتصدق به عنهم. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق فاطمة. طيب هذا فاصل قصير ولها فاضل وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من تعطونا يا شباب؟ فهد تفضل. فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فهد، تفضل فهد. سؤالي يا شيخ. أي. أنا في ألمانيا وبسأل عن الأضحية. عن الأضحية يعني عن إيش في الأضحية؟ هنا العلاج. الله يحفظك ويشفيك يا رب العالمين ويعيدكم سالمين. لكن الأضحية تقصد هل توكل أحدا في بلدك أو تذبحها عندك؟ طريقتها كيف يا شيخ؟ أوكل أحد في خطر أحسن أو إني أوكلها أو إني أذبحها هنا؟ لأنه هنا نفس ما أنت عارف ما في أماكن أي علنية أقدر أذبح فيها. عموما إذا كان أردت إنك توكل في قطر فهو جائز، وإن أردت إنك تذبح في ألمانيا ففي المراكز الإسلامية لو تسأل عندهم أحيانا يطلعون لبعض المزارع أو كذا ويذبحون أضاحيهم، وأحيانا عندهم أذونات أيضا من البلدية وكذا، بينهم تنسيق يعني رسمي، فإما أن تذبحها عندك أو إن شئت أن توكل أحدا في قطر فيذبحها عنك. بارك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك فهد، حياك الله. هاني تفضل. طيب هاني معنا يا شباب، أو أخذ لي سؤالين ثلاثة من تويتر بس. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يرى في منامه أشياء تنبئه بالمستقبل هل هذا من علم الغيب؟ يعني تبقى أن هذه من الرؤى المشكوك في مسألة هل هي يعني صحيحة أو غير صحيحة. تبقى أن الرؤية قد تخبر الإنسان بشيء صريح أو بالتعبير يستطيع الإنسان أن يكتشف شيئا، مثلا تسأل معبرا حاذقا فيقول لك مثلا إنه سيحصل كذا أو يأتي فلان من سفره أو يمرض فلان أو نحو ذلك، وتبقى هذه أنها ظنون ليست أمرا يعني يستطيع أن يجزم به. وعموما المنهج الشرعي أن الإنسان إذا رأى ما يسره أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وإذا رأى ما يكرهه أن يستعيذ بالله تعالى من شره فإنه لا يضره إن شاء الله. يقول الشيخ كوبونات الأضاحي بالجمعيات الخيرية هل هو جائز؟ نعم، إذا كانت الجمعية الخيرية موثوقة يجوز أن توكلها في أن تذبح عنك أضحيتك في أي مكان من العالم، وإن كان الأولى أن الإنسان يذبح أضحيته في بيته أو على الأقل في المكان المخصص للذبح في البلد الذي هو فيه، لأجل أن تبقى شعيرة ذبح الأضاحي ويراها أولادك ويراها الناس ونحو ذلك، تبقى وتعزم الناس على اللحم تبقى شعيرة الأضحية. أما إذا كانت المسألة أرسل رسالة ويخصم من فاتورتك مثلا 1000 درهم وهذه أضحيتك، هذا أحيانا يقتل الشعيرة. أمل تفضل يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، أبغى إجابة واضحة للسؤال. أنا يعني ست مطلقة وعندي ابن. نعم. والصراحة جاني واحد يبغى يتزوج بي بس نعم. أنا عندي أسباب خاصة فيني يعني أتزوج به بس بدون ما أخبر أهلي، يعني هل هذا جايز؟ طبعا نبغي شيء يعني يكون جايز. طيب أنت لما أخبر أهلي. طيب أنت لما تتزوجيه بغيري لو تخبري أهلك بذلك إيش ممكن يحصل يعني؟ الصراحة شيخ أهلي ما يرضون عشان أنا ما أبغي يعني يعني يكتب علي رسمي عشان أنا مطلقة وخايفة أنه عشان ابني أبوه يعني في شوية مشاكل. طيب ألا أبوك موجود؟ أبوي متوفي. طيب إخوانك موجودين؟ إيه موجودين. جدك موجود؟ أبو والدك أو غير موجود؟ لا ما عندي بس إخواني يعني. إخوانك. طيب ألا تستطيعين أن تختاري أحد إخوانك يكون يعني عاقلا كتوما وهو الذي يعقد لك حتى لو عبر الهاتف مع زوجك الذي في دبي؟ خلاص اوكي خلص. يعني بس هو انا ما ابغي يعني ابو ابني يعرف اني خلص. تزوجت اذا بس كان أنا خايف على ابني. خلاص اذا كان ابو ابنك اذا عرف سوف يسبب لك مشاكل وضرر عليك او على ولدك فانت وكلي اي واحد من اخوانك، عندك 4 5 6 من اخوانك، اي واحد وكليه حتى لو لم يخبر بقيه اخوانك. لا مو مشكلة أخويا ممكن يجي هنا يعني ما عندي مشكلة في هالشيء. خلاص. بس أنا كنت خايفة يعني أهل طليقي يسمعوا. خلاص إذن سواء جاء هنا أو حتى لو في بلده، حتى لو في نفس البلد بالهاتف تأكد بس أنه أخوك وقال لو زوجتك أو كتب مثلا له أنني زوجتك أختي وأرسلها ونحو ذلك بأي طريقة من هذه الطرق يجوز له أن يعني أو يوكل أحدا هنا إذا كان في أحد قريب من أقاربكم هنا ووكله أخوك بأن يزوجك هذا جائز أيضا. بارك الله فيكم. أم أنس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك شيخ بارك الله فيك. الله يجزيكم خير أم أنس. الشيخ عندي سؤال في مسألة القرض. إحنا نبي نشري بيت، إحنا هنا في فرنسا وعنا بنوك إسلامية وإحنا نبي نشري بيت، فالناس الخير دلونا على بنك إسلامي طريقة العمل كيف تكون طريقة العمل في البنك الإسلامي، إنه هو يقوم بشراء البيت ثم يقوم بإعادة البيع لنا، لكن الفائدة تكون ضمن ثمن البيت في حد ذاته. هذا جائز، يعني هو يشتري البيت الآن مثلا ب 200,000 أورو مثلا، ويجعلكم تسددونه بالتقسيط في كل شهر مثلا 600 يورو 700 يورو، فيكون البيت لكم بعد 20 سنة ب 300,000 يورو. لكن هو البيت مثلا نقول أنه ثمن البيت هو 100 أورو، هو يشتريه ب 100 أورو، لكن الفائدة فائدة الأرض يقوم بضمها ضمن ثمن، إذا نحن نسدد 110 أورو. نعم هذا جائز، هذا جائز، يعني من شروط البيع أنه نعم. لازم شرط البيع أنه يكون صاحب الشيء المباع أو المشتري. بلى لكن هو يا أم أنس هو يشتري البيت ثم يبيعه عليكم، هو يشتري البيت من صاحبه ثم يبيعه عليكم ب110 تسددونه إياها بعد زمن، إما بالتقسيط أو تعطونه إياها بعد زمن، فهذا جائز بشرط أن يشتري البيت ثم يبيعه عليكم. نعم الحمد لله، بارك الله فيك. الآن عندكم في فرنسا بنوك إسلامية بهذه الطريقة؟ نعم والحمد لله، يعني أخيرا وأخيرا هناك بنوك إسلامية بهذه الطريقة والحمد لله. هل هي نفس البنوك الكبرى جعلت لها يعني تعاملات وأفرع عن إسلامية، أم هي بنوك جديدة إسلامية؟ لا لحظة، هذه بنوك جديدة يعني قام بإنشائها مسلمون، يعني إخوة مسلمون، يعني لتسهيل الأوضاع هنا في فرنسا، يعني الإخوان المسلمون أن غلاء المعيشة لا نستطيع شراء بيوت ومنازل أو هكذا يعني. ما شاء الله، ممتاز، الحمد لله، هذا أمر حسن، الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يجزيكم خير. حقيقة الله. أم راشد من وين؟ طيب تفضلي أم راشد. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم. لو سمحت يا شيخ بس بغيت أسأل، هل يجوز الأضحية عن المتوفي؟ يجوز الأضحية عن المتوفي، نعم يجوز، يعني أي جزاك الله، الله يقبل منا ومنكم. أنا حقيقة سعدت أن في فرنسا يوجد بنوك إسلامية، وبالمناسبة خلال الفترة الأخيرة عدد كبير من البنوك، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت قبل سنوات، عدد كبير من البنوك في العالم فتحت عندها أفرعا أو تعاملات إسلامية، أصبحت تعمل بالتورق والبيع بالأجل بالأسلوب الإسلامي، ودل هذا أيضا على أن الذي يعني شرع الاقتصاد الإسلامي وحرم الربا ربنا جل وعلا أعلم بما يصلح للعباد. ووجود بنوك إسلامية تتعامل بالتعامل الإسلامي في أوروبا هذا أمر حسن حقيقة، وأنا أدعو الإخوة ليس فقط في فرنسا بل في بريطانيا وفي غيرها من الدول التي هي ربما المسلمون فيها أكثر ونسبتهم أعلى، إلى أن يحرصوا على أن يعني يؤكدوا على البنوك الموجودة هناك أن تفتح أفرعا إسلامية، أو أن يفتحوا هم فروعا إسلامية للبنوك العالمية. يعني في بنوك الآن في الخليج، بنوك في مصر، بنوك في عدد من البلدان هي إسلامية، افتحوا فروعا لها في بريطانيا، في فرنسا، سويسرا وفي غيرها، بلا شك أن هذا في إعانة المسلمين هناك. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييكم عبد الرحمن. بس من كان عندي سؤال، زوجي راتبه يعني ما يدي له الأكل والشرب، وأنا أدرس ابني، أولادي يدرسون في مدرسة، وهل يجوز أن ندي زكاة المال لأولادي، ولا يعني أخرجها يعني خارج لك؟ أنت زكاة ذهبك الملبوس ولا غير ملبوس؟ أنا ألبسه بس أحيانا أخبيه. إذا كان الذهب يلبس ولو في السنة مرة مرتين فهذا ذهب ملبوس ليس عليه زكاة أصلا، بس يعني نفس ما يعني لا ما فيه زكاة، الجمهور أنه ليس فيه زكاة، جمهور العلماء إذا كان المرأة عندها ذهب لم تمسكه عندها لأجل أن تكنزه بحيث أنها ربما تحتاجه بعد سنوات وتبيعه، لا إنما تلبسه ولو في الأعراس مرة مرتين في السنة، فهذا يعتبر ذهبا ملبوسا ليس فيه زكاة، بارك الله فيكم. أما إذا كان الإنسان عنده زكاة واجبة فزكاة مال أو غيره أو ذهب غير ملبوس، فإنه لا يجوز أن يعطيها أولاده، ما يقول والله أنا عندي زكاة سأسدد بها مثلا مدرسة ولدي أو أزوج بها ابنتي أو نحو ذلك، لا، الأصل أن هؤلاء يجب النفقة عليهم وجوبا، وأن الزكاة للفقراء والمساكين، وأنت ما دام عندك ذهب معناه أنك لست فقيرا ولا مسكينا، لكن عموما الذهب الملبوس ليس فيه زكاة على قول جمهور أهل العلم. أم نبيل، أم نفيسة تفضلي. أم نفيسة أو نفيسة نفسها، مرحبا تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت أبغى أسألك إذا يجوز أدعي لأمي في السجود، يعني الصلاة تكون فريضة مش نافلة. يجوز، يجوز أن تدعي لما شئتي سواء لنفسك أو لأمك أو لأبيك أو لغيره في السجود. يجوز في السجود وفي غيره من المواضع الدعاء يجوز. أوكي بارك الله فيكم، مرحبا بكم. نصر الدين تفضل. ألو. مرحبا نصر الدين. الشيخ الله يحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله تني فيه. شيخ ممكن سؤال شخصي؟ تفضل سؤالك. نعم شخصي. سؤال شخصي يعني تريد الهاتف؟ خلاص شباب يعطونك يا إن شاء الله. بارك الله فيك، مرحبا بك، حياك الله. طيب أم محمد تفضلي. يعطيك العافية. مرحبا أم محمد. الله يخليك. أنا كتير كتير بحترم دروسك، يعني أراءك بحترمك كلياتك. الله يجزيك خير يا رب، يطول لي عمرك. أنا بدي أقول لك صراحة أنه أنا في هذه الظروف اللي بسمع والسرقات اللي بتصير وهالشي، بلاقي أنه الفلوس لو حطيتها في البنك وأخذ جزء بسيط من الربح أحسن ما أحطها مع أي إنسان ويسرق لي إياها. صحيح. ما بقى عندي ثقة حتى في أخوي يعني. أي يعني شو هي يعني هي يعني ما حكمها قصدك؟ أي ما يعني ما بعرف، يعني أنا مقتنعة إنه هاي إن شاء الله ما يحرم إن شاء الله. أي أم محمد، إذا كان البنك يتعامل بها تعاملات إسلامية، يعمل بها في تجارة أو في أسهم مباحة ونحو ذلك يجوز. أما إذا كان البنك يقول ضعي عندي 100,000 وفي آخر السنة استلميها 110 أو 105، هذا بلا شك أنه ربا. أنت كأنك أقرضتيه سلفتيه 100,000 ويرجعها 105، هذا لا يجوز. أما إذا كان البنك يقول لا نحن نعمل فيها مثلا في بناء مثلا مستشفيات، بناء عمائر، بناء فلل وبيعها، نعمل بها نضارب فيها في الأسهم المباحة، نعمل كذا، هذا لا بأس إذا كان البنك يشتغل بها. فأنت اسأل البنك ما هي الطريقة التي يعني الجائزة شرعا التي يمكن أن يحقق لك المال ربحا دون أن تقع في حرج الربا. بارك الله فيكم. صالح تفضل. ألو شيخ مرحبا. ورحبا يا صالح، حياك الله. يا شيخ أنا أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. يا شيخ أنا بغي نفخصك عن سؤال أنا أحب بنت وأهلي رفضين لي الخطوبة. أنت تحب بنت وأهلك رافضين أنك إيش؟ إيه قلت لهم أنا بغي أخطبها سنة الله رسول. ورفضوا؟ ورفضوا، قالوا لي شوف واحدة غيرها وأنا أحبها. كم عمرك يا صالح؟ 21. ما شاء الله عليك شباب. وليش أهلك ما يريدونك تتزوجها؟ راح صالح؟ أم محمد من وين؟ طيب تنتظر يا محمد دقيقة بس. يعني يا جماعة الأهل لهم حق في أن يعني يقولوا رأيهم في زواج ولدهم، يعني لا ينبغي للشاب يقول والله أنا رجل وأنا أزوج نفسي، أنا لست يعني فتاة لا بد لها من يعني وليها، أنا رجل وأزوج نفسي. نقول صحيح، لكن أهلك أيضا الذين ربوك وقاموا عليك ويعني واعتنوا بك حتى وصلت هذه المرحلة لهم رأي في مسألة زواجك وفي من تخطب ونحو ذلك. لا بد أن تنتبه يا ابني إلى هذا يا صالح. وأيضا مسألة أني أحبها وأبغى أتزوجها، ربما أحيانا يعني أن يستمر هذا الحب بعد الزواج لمدة شهر شهرين ثم يخبو وينطفئ، وتبدأ أن تفكر تقول يا ليتني يعني أطعت أهلي، الآن أمي قد قاطعتني، أخواتي قاطعوني، أبي ما يعطيني مصروف ونحو ذلك. فالتنبه لهذا أمر مهم. يعني أم محمد تفضلي. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كيف الحال؟ مرحبا حياكم الله. الله يخليك ويجزيك الخير ويخلينا إياك إن شاء الله. الله يجزيكم خير. بس عفوا عندي استشارة خاصة، ممكن بس رقمك؟ خلاص يعطونك يا الشباب إن شاء الله. الله يحفظك تعالى. يا مرحبا. شكرا بكم. لك. الله شكرا. يحييكم. يا مرحبا بكم. عبير تفضلي. يا عبير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا عبير. زي حضرتك يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. الله يخليك. شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا في فلوس حطيتها في بنك بس كنت متسرعة يعني في موقف، فالبنك قال لي كل شهر هيطلع لك عائد مبلغ سي مثلا فلاني، فأنا خفت يكون ربح. طيب إذا كان الإنسان أعطى البنك مبلغا معينا وقال له البنك اربط هذا المبلغ عندي، مثلا قال لك ضع عندي مثلا 10,000 جنيه لا تسحبها لمدة سنة كاملة، أنا أعطيك في كل شهر مثلا 200 جنيه مثلا، فهذا بلا شك أنه قرض جر نفعا، هذا كأن البنك تسلف منك هذا المبلغ يعني بزيادة معلومة متفق عليه، هذا ربا صريح وهو الذي جاءت فيه النصوص في تحريمه. لكن لو قال البنك أنا أعطني المبلغ أنا أشتغل به لك، أنا أدخله مع مبالغ كبيرة عندي ونعمل فيه، ويطلع لك في الشهر مثلا نعطيك مثلا 5%, 7%, 6% ونحو ذلك، وقدروا لك شيئا، قال يعني نعطيك 200 جنيه، 150, 180, 220 ونحو ذلك، فهذا لا بأس به إذا كان يضارب به ويتاجر به دون أن يحد لك مبلغا معينا مقطوعا حتى ما يتحول المسألة إلى ربا. يقول الشيخ إذا كانت المرأة حائض في يوم عرفة ويوم طاعة ماذا تستطيع أن تفعل من طاعات؟ إذا كانت المرأة حائض فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، بمعنى لو أن إنسان يصوم كل اثنين لكن ذلك الاثنين مرض فلم يستطع أن يصوم فيكتب الله تعالى له أجره كأنما صام، أو سافر مثلا فانشغل عن الصيام يكتب له الأجر كأنما فعله. كذلك المرأة إذا كانت اعتادت أن تصوم الأيام الفاضلة مثل يوم عرفة أو تصوم يوم عاشوراء أو نحو ذلك من النصوص التي جاءت فيه يعني تفضيلة، فمنعها من ذلك العذر الشهري الحيض فإنها بإذن الله تعالى يكتب لها أجرها كأنما فعلت ذلك. من؟ صبيحة، تفضلي يا صبيحة. صبيحة، طيب. ولذلك المرأة في أثناء يوم عرفة يمكن لها أن تشتغل ب مثلا قراءة القرآن، تمسك القرآن بحائل يعني لا تمسكه مباشرة، أو تقرأ من التفسير، تتصدق، تستغفر، تذكر الله. نعم يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بك، حياك الله. الله يبارك فيك ويجزيك. والله يا شيخ أنا في بداية الحالة قاعد أتصل على أسئلة غير اللي هسأله لك دلوقتي، أنت فتحت موضوع البنوك الإسلامية. أي. بدون ذكر أسماء. أي. ما فيش بنك إسلامي للأسف الشديد، يعني أنت لو حطيت 50,000 أو 100,000 آخر السنة عايز عليهم 2.5% زكاة، صح؟ صح. ما فيش بنك أبدا يديك 2.5%، أقل من 2.5%، يعني للأسف الشديد اكتشفتها بعد فترة كبيرة. وللأسف الشديد هنا في البنك الإسلامي لو راتبك أقل من 3,000 يخصموا منك 25 درهم شهريا، اضرب 25 في 12 شهر، لو حطيت 5,000 في البنك عندهم عمرهم ما يدوك قيمة 25 درهم اللي كانوا بياخدوها منك أما كان راتبك أقل من 3,000. هي يعني في حيرة البنوك الإسلامية ما بتدكش حتى القيمة الزكاة المفروضة عليك إنك تطلعها. صحيح. برضو فدي برضو مشكلة قبلنا. أي بس علي، طيب ماذا ترى الحل؟ هل الحل إن إحنا يعني نقول ضعوا في بنوك في البنوك الربوية خذوا عليها ربا، يعني مجرد الإيداع في البنك الربوي ما فيه بأس، لكن أن تأتي وتربط المال وتقول للبنك الربوي أعطني مبلغ كذا شهريا هذا الذي فيه الحرج. لو كنت عايز أسأل حضرتك عليه، إيه هو الفرق بين يعني سمعنا عن ربا الفضل وربا النفسية تقريبا شيء من هذا القبيل من شيخ وكده. طيب هل مش ممكن كعلماء مسلمين بيخاطبوا البنوك الإسلامية على هذا الشيء او كده بالنسبه حتى على الاقل اما يكون واحد راتبه اقل من 3,000؟ يعني في ناس كتير جدا على مستوايا العمال معظمنا ما بياخدش حتى 2,000 درهم، فلكن انت مفروض عليك انك تنزل الراتب عندهم كل شهر. ما دام الراتب اقل من 3,000 لازم يخصموا 25 درهم شهريا. فدي برضو مشكله. في ملحوظه غير على البرنامج عند حضرتك، جاي في توقيت العشاء، يعني جاي في توقيت دايما بتيجي في توقيت الصلاه البرنامج ده حضرتك. أيه. وبرضه برنامج بتاع الدكتور عمر كافي برضه كان بيجي برضه في توقيت الصلاه، دي برضو يعني نسمع الشيخ. أحسنت، أبشر أبشر. أما موضوع البنوك انتهينا من، لكن كون البرنامج وقت صلاة أنا مع الإخوة لنا نقاش في هذا، لكن هم القناة فضائية للعالم كله، فهم لا يقصدون فقط وقت الخليج، يقصدون وقت العالم كله، لها مشاهدون في العالم، ولعل الله ييسر إن شاء الله الذي يفوت شيء يشاهدها. فاطمة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فاطمة. شكرا. بدي أسألك سؤال الله يخليك. نعم. أنا عندي ابني بيشتغل هو وزوجته الحمد لله، يعني شغل حلال الحمد لله، ولكن بدهم يشتروا بيت، والبيت غادي ياخذوه ببنك ربوي مثلا. فاطمة يعني قد سألوني هذا السؤال مرارا فأنا أفهمه جيدا، لكن يوجد الآن في يعني كما ذكرت الأخت قبل قليل، يوجد الآن عدد من البنوك الإسلامية بدأت في أوروبا يمكن أن يتعامل الإنسان معها، بدل ما يشتري ببنك ربوي يمكن أن يتعامل معها، أو أن ينتظر ما دام أنه لسه متزوج يعني قريب زواج، ينتظر حتى يسر الله تعالى له أن يتعامل مع بنك إسلامي. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يسوق إلينا وإليكم الخير، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا في جميع بلداننا، وأن يصلح أحوال أهلنا في كل مكان يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن يصب على أهلنا وعلى إخواننا في كل مكان، أن يصب الله تعالى عليهم الخير صبا صبا، وأن يجعل بلادنا جميعا آمنة مطمئنة، وأن ينصر الله تعالى الضعفاء والمظلومين يا رب العالمين. ألقاكم بإذن الله تعالى الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري.